رواية ورش لقراءة الإمام نافع انتشرت في المغرب العربي وما حوله. تقليل الألف والنطق بها بين الفتح والإمامة نحو أحياكم، نقل حركة الهمزة إلى الحرف الساكن قبلها نحو ودفلح، التسهيل عند اجتماع الهمزتين نحو آلهتنا، إبدال الهمزة مع بطاء حركتها إلى واو أو لا نحو مؤجلة، المد المتصل والمنفصل هما مبتان مشفعان، مد الباب الجائز بين الفصل والتوسط والإشفاع نحو آمنوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. فلما مشيا وتركا المنزل الذي نسيا فيه الحوت جاع موسى فطلب الغداء من يوشع لأنه تعب من عناء السفر. قال أرأيت إذا وينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان فنذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال يوشع لموسى لقد أنساني الشيطان أن أخبرك بأن الحوت لما جلسنا عند الصخرة قد دب فيه الحياة وخرج من المكتب إلى البحر وشق له في الماء طريقا وهذا مما يثير التعجب. قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. قال موسى إن هذا ما كنت أطلبه فإن ضياع الحوت علامة لي على منزل الرجل الصالح وقد وقعت العلامة فعادا يلتمسان آثار أقدامهما حتى وصلا الصخرة فوجد موسى ويوشع الرجل الصالح وهو الخضر عليه الصلاة والسلام جمع الله له بين الرحمة وبين العلم النافع فالرحمة معها الرفق والحلم واللين والصبر والعلم معه القوة ونفاذ البصيرة وتمام الحكمة. قال له موسى هل اتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. فبعدما حياه موسى قال أطلب إليك أن تأذن لي بمصاحبتك لأنتفع بعلمك وأسترشد به. قال إنك لن تستطيع معي صبرا. فقال الخضر لموسى إنك لا تستطيع أن تصبر على صحبتي والتعلم مني لأنه سوف يظهر لك أمورا لها أسرار لن تسكت عنها. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. وكيف تستطيع الصبر على أمور باطنها غير ظاهرها وأنت لا تعلم مقاصدها. قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. فقال له موسى بل سوف أصبر إن شاء الله ولا أعصيك فيما أمرتني به فلك مني صبر وطاعة الأمر. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. فقبل الخضر من موسى صحبة وأوصاه بألا يسأله عما أشكل عليه حتى يبين له الخضر ما خفي عليه من أمور دون أن يسأل موسى. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. فمشى موسى والخضر على الساحل فوجدا سفينة فركبا فيها بلا أجرة تفضلا من أهل السفينة عليهما فأخذ الخضر لوحة من السفينة فصار فيها ثقب كادت السفينة أن تغرق بسبب دخول الماء منه فأنكر عليه موسى وقال قوم حملونا بلا أجرة ثم خرقت سفينتهم لتغرق ما بها هذا فعل منكر لا يصبر عليه. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. فذكره الخضر وقال له أما قلت لك في بدء الأمر إنك لن تستطيع صحبتي ولن تصبر على مرافقتي. قال لا تواخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. فاعتذر موسى وقال اعف عني فقد نسيت الشرط الذي بيننا وارفق بي في التعليم ولا تشق علي في الإنكار وأريد منك الصبر والعذر. فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زاكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. فحضر الخضر موسى ثم وصلا السير في السفينة ولما وقفا على ساحل شاهدا غلاما يلعب مع أقرانه فقتله الخضر فقال موسى منكرا على الخضر فعله كيف تقتل نفسا بريئة طاهرة لم ترتكب ما يوجب القتل لقد فعلت منكرا عظيما وإثما شنيعا.